طيب صلاة المغرب آخر وقتها متى؟ زوال الشفق الأحمر. طيب تعالوا بقى نفس آخر وقت الفجر ولا بالضبط؟ خلاص ازاي؟ بدأنا نخصص خلاص؟ بدأنا نخصص يلحق بهذا الفجر للعشاء. معناه ما ننتظرش حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. واللي نام وصلى على الشمس. ما ذكرنا قضاء ذا ده هذا إذا كان إيه؟ يعني هذا ما حصلوش؟ يعني إذا كان بارك الله فيك. إذا كان بارك الله فيك نام وتعمد النوم ما خدش من الأسباب لكن هو بارك الله فيك نام وذهب الوقت وهو نائم إن شاء الله وقتها حين أدائها حين استيقظ. لكن واحد قاعد كده لا يعني مكسر السفر من راس الجماعة وراه المغرب يعني منتظر كده استنى فيلم استنى مسلسل استنى اي حاجة وعمل كده ونام وقت الاذان والوقت خرج خلاص الوقت خرج الله صلي طب ما تخرج الوقت نكمل من نام عن صلاته او نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها الا ذلك معذور صاحب النسيان معذور صاحب النوم معذور لكن صاحب النوم مش كل يوم صاحب النوم الذي أخذ بالأسباب ونام أخذ بأسباب الاستيقاظ ولكن غلبت عيناه فهذا معذور وإذا استيقظ وصلى صلى يعتبر في الوقت عينه معذور وهذا من تخفيف الشر وأقم الصلاة لذكر يعني إلى ذكر معناه في تفسير طيب يقول بارك الله فيكم ليس في النوم تفريط هذا حديث ايه ابي قتاده عند مسلم حديث طويل قصه خروج النبي عليه الصلاه والسلام في السفر وحراسه ابي قتاده النبي عليه الصلاه والسلام وكان النبي عليه الصلاه والسلام ينام على الباير ينام على الباير وقتاده جنبه كده سنده طول السفر وعامله كده عشان ما يقولش ولا هنا عمل له كده أبو قتادة هنا على البعيد ده والنبي على البعيد جنب بعض كده ماشيين والنبي نعش على سؤال شدة النصب والتعب والسفر أبو قتادة عمل له كده سنده كده وكان طول غير البعيد ها أبو قتادة كان كبيرا ها سنده كده واستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وسلم لمسلم قال حفظك الله كما حفظتني على وقت كذا. المدة دي كلها ده سبب. مش عايز يجيز النبي عشان ما يصحاش ولا عايز يميل يسقط ها؟ هو النبي ناعس عليه الصلاة والسلام نائم وأبو قتادة صاحي طول الوقت ما سبب. ده الأرزاق دي الفريد. دي الفريد مهما الكبير. حفظك الله كما حفظت نبيا عليه الصلاه والسلام. حديث طويل في الصحيح في اخره ان القصه اللي هو ايه بارك الله فيكم النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل قال لبلال اقلق لنا الليل فاستند بلال كده ها فنعس ونام ما استيقظوا الا على حر الشمس فذكر النبي عليه الصلاه والسلام هذا ليس في النوم تفريط يعني صاحب النوم معذور بس النوم اللي هو الغالب مش انسان يقعد سهران يلعب يمين شمال رايح جاي وبعدين قبل الفجر يروح ينام طب ما انت ما اخذتش بالاسباب طب لا مبكر واستيقظ مبكر بس هو في السعاده لما يجي فاجر المشكله عاده سيئه صار الليل نهار والنهار ليل ها انقلب الامر لذلك هذا يجيب الاعصاب يوقف الاعصاب ويضيع الوقت والعمر والصلوات والعبادات كانوا الناس نعرفهم من قبل بعد صلاة العشاء يصلون وينامون. ولا الصبح؟ ها؟ يقوم يصلي قبل الفجر رقيعات تمام؟ صلى الفجر مع الناس راح فتح دكان ومحله بدري. البكور كان فيه بركه. شوف تصور لو ان الناس الوظائف الحكوميه تفتح بعد صلاة الفجر كان فقد مصالح. انما انت تروح ما شاء الله الساعة 9 لسه ما جاش الموظف. الساعة 10 الختم الختم في الدرج الختم عند المدير المدير ما جاش لا والله لا عود علينا بكره وتروح طب انت بتعمل معامله بقى في القاهره هتمرح لها ازاي وتوصل ازاي وتخلص متى ان شاء الله. البكور بركة بارك الله من المدين فيه عشر دقائق تكون ساعتين. فلا لو ان الناس بارك الله فيكم اتبعوا هذا النهج كما هي كانت الخلافة الاولى الخلافة الاسلامية الاولى من بدري اللي له مصلحة يقضيها من عند الولي من عند السلطة من عند الامير من عند العامل. العامل يقوم بدري يقعد للناس في الارض ينتظرهم على الكرسي والناس يقدمون له. او بعد ما صلى العصر كان الاول الخليفه بعد صلاه العصر يقعد العمال شغالين بدري لكن الخليفه يقعد بقى. اخونا هاني جاب له معروض الله يبص فيه. اخونا اسلم جاب له معروض الله يبص فيه. واحد مقدم ورد واحد مش عارف ايه. بعد ما صلى العصر كده يقعد للناس مش قافل على نفسه يطلع بره كده في الرحبة وهو جالس الناس على طول يزولوا واحد واحد يعرضوا عليه المطلوب اي مطلوب. واحد والله انا متزوج طب اعطي له عطاء. واحد والله مثلا بيطلق في فتوى. واحد مثلا طالب علم. واحد عالم. واحد شيخ بيجاهد جيش هيروح يحارب الكفار. شو الثاني عملت جو ثاني اليوم شوف الاجواء اختلفت يا رب. وإن يعني إيه إلى الله يرجعون نقول في التطور كيف؟ طيب والله التطور كله الرجوع الكتاب والسنة فيهم أحسن تطور وأحسن رقي وأحسن تزكية النفوس وأحسن حضارة. حضارتنا حكمت العالم كله اللي تطلع عليه الشمس من الصين إلى المغرب والأندلس حكم الإسلام. ملكنا هذه الدنيا القرونة نعم وايش ملكنا بين القرون واخضعها جدود خالدون وسطرنا ايش صحائف من ضياء ثم نسي الزمان ولا نسينا. نعم فهذه طبعا قصيده لو تقراها عجيبه جدا جدا جدا طويله جدا بس انا ما اخذ منها الا هذا المخلص. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سألوا الشيخ فهمنا هو كان يسرح بدري ما بعد صوت فجر في بركة لما اليوم يطلع لك الموظف الساعة 11 ملكنا هذه الدنيا اللي هي الكورونا أخضعها جدود الخالدون سطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. طويلة القصة زي بس أنا بدري الناس تختار كان الناس كلها تختار من صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسي الناس تصلي الفجر يا جماعه. يعني فوائد كثيره يا شيخ محمد فوائد كثيره جدا والله كانت الارزاق كثيره وميسره والاسعار يعني ايه متواضعه رايناه بانفسنا الاب هو السبب برضه إلى الله المشتكى. والله إلى الله المشتكى. إلى الله المشتكى. إلى الله المشتكى. ويصبر الليل غصبنا نايمهم غصبنا عنهم وضروا خاصهم ويناموا بدري الوقت. إلى الله المشتكى يا أخوان. سر الله أن يعود الأمر على ما كان. لما صليت الفجر ماكم وياك وياك وياك. الله أكبر. والله العظيم. سبحان الله. الأمر هو كل حال. حسب يعود وياك. لا يقول لحديث أبي قتادة عند مسلم وفيه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى لكل وقت لكن هذا كما قلنا مطلق يا إخوة استثنينا أمر صلاة الفجر ولا شك. قال إلا صلاة الفجر فإن مخصوصة من هذا العموم بالإجماع. أما حديث عائشة الآتي بنظر حتى ذهب عامة الليل فهو وإن كان في إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصف الليل ولكنه مؤول لما سيأتي. برضه قول عائشة حتى ذهب عامة الليل لا يعارض حديث نصف الليل. قالوا عن جابر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة. شوفوا بالهاجرة يعني ايه بالقائلة بالهجير عندما تتوسط الشمس كبد السماء ثم تميل وتزيد قليلا والعصر والشمس بطية الشمس حية مش مالك الاصفرار ده ما زالت بطية حية

فكيف يؤدي الصلاة وإلى غير ذلك، لأمره من غلبة النوم وعروض الكسر، ويجاب منع أمره من غلبة النوم مسندا بنومه في الوادي. وأما أمنه من عروض الكسر فمسلما إن لم يكن ذلك من أمور عارضة لطبيعة الإنسان خارجة عن الاختيار. باب تسميتها بالعشاء والعتمة، وهذا إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي ما كتب الله يا أخوان ثم ننصرف راسبي.